بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الرفاعي بحي القلعة بمحافظة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم لننقل لكم شعائر صلاة الفجر. إخوة الإيمان والإسلام، أهلا بكم في هذه الرحاب الطيبة في فجر عظيم ليوم عظيم يذكرنا دائما بهذا النصر المجيد. إنه يوم 6 أكتوبر الذي يأتينا كل عام مذكرا لنا بفرحة المسلمين وفرحة العرب وفرحة المصريين خاصة بذلك النصر العظيم بعد ذل الانكسار والهزيمة. ثم استعدنا كرامة الإنسان واستعدنا فرحة ونشوة النصر. وصدق الله العظيم إذ يقول: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إخوة الإيمان والإسلام، لا شك أننا نتشوق دائما إلى هذه الذكريات العظيمة، إلى ذكريات النصر. والسادس من أكتوبر العاشر من رمضان يذكرنا دائما بأمجاد المسلمين في هذا الشهر الكريم. فإن كان أكتوبر شهر الأمجاد، فشهر رمضان هو شهر الانتصارات. كان فيه نصر بدر وفتح مكة وعين جالوت وحطين وفتح الفتوح وأيضا فتح الفردوس المفقود، فتح الأندلس. اللهم مصرنا العزيزة من نصر إلى نصر ومن عز إلى عز. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى خير استهلال لهذا اللقاء الطيب. هيا معا إلى مأدبة الله في أرضه، إلى دستور الأمة، إلى القرآن الكريم. نأنس بتلاوته ونرطب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من سورة العنكبوت بدءا من الآية 26، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب